الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا، وارزقنا العمل بما علمتنا. حياكم الله في هذه الدورة الشرعية، تعتبر الدورة الثانية فيما يتعلق بموضوع الإيمان. في الحقيقة موضوع الإيمان يحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى استيعاب، يحتاج إلى مناقشة، لأن الموضوع جد حساس وجد خطير، وهو يعتبر من أول المواضيع التي وقع الخلاف فيها في سلف الأمة، نظرا لنشوء مذاهب فكرية وضعت هذه المذاهب الفكرية لأنفسها مفاهيم، فوقع عندنا الخلاف كثير في مفهوم الإيمان، خلاف ما بين معتزلة، خوارج، أهل السنة والجماعة في مفهوم الإيمان. ذلك مفهوم الإيمان مفهوم خطير جدا، والنقاش فيه حقيقة نقاش صعب، ذاك يحتاج إلى تروي، وناخذ الموضوع الإيمان براحة شوية علشان نستطيع نصل إلى خلاصات مرضية. الإيمان هو الوقود، الإيمان هو المحرك، الإيمان هو الاعتقاد في نفس الإنسان، الإيمان هو الدافع. ما راح أخذ موضوع الإيمان من جانب الجانب الإيماني، الجانب الأخلاقي السلوكي، لا، بأخذ موضوع الإيمان من الجانب العلمي. وموضوع الإيمان أو أركان الإيمان أنا ما بعتقد يكفيها حتى 4 أيام، حتى شهر ما يكفيها أصلا، لكن إحنا بنضغط قدر المستطاع. اليوم إن شاء الله فقط راح نأخذ مدخل إلى موضوع الإيمان، ما هو الإيمان، تعريف الإيمان لغة، تعريف الإيمان اصطلاحا، لأن عندنا مشكلة حقيقة، لأن التعريف اللغوي تنبني عليه قواعد شرعية، يعني المفهوم الشرعي غير المفهوم اللغوي. مفهوم اللغوي لكثير من المعاني في الشرع لها مفهوم آخر، مثل على سبيل المثال الصلاة، الصلاة في اللغة إنما هي الدعاء، لكن في الشرع مو الدعاء، في الشرع أعمال مخصوصة تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، معنية لها مبطلات ولها أركان وواجبات وشروط. إذا صار المفهوم اللغوي يختلف عن المفهوم الشرعي. الحج في اللغة هو القصد، في الشرع الحج ليس القصد، هو جزء من قصد بيت الله، لكنها أعمال مخصوصة في زمن مخصوص في مكان مخصوص، لها أركان، لها واجبات، لها مستحبات، لها. فإذا تغير المفهوم الشرعي عن المفهوم اللغوي، جزء من المفهوم الشرعي هو لغوي، لكن في الحقيقة ليس فقط المفهوم اللغوي وإنما يزاد عليه. الصيام في اللغة هو الإمساك، قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، لكن في الشرع الصوم ليس الإمساك، إنما جزء منه الإمساك ونزد عليه. ليش أنا أقول الكلام هذا؟ لأن هذا يجرنا إلى موضوع الإيمان، لأن الإيمان المعتزلة والمرجئة يقولون الإيمان هو التصديق، ولذلك هو غير قابل لزيادة ولا للنقص، لأنك إذا نقص تصديقك صار شك، أنت الحين مصدق بوجود الماء، هذا إذا ينقص التصديق يصير شك، يعني ما أنت مو مصدق أنت في وجود الماء. ذلك هم اكتفوا بالمفهوم اللغوي وليس المفهوم الشرعي، المفهوم الشرعي يختلف عن المفهوم اللغوي، جزء من حقيقة المفهوم اللغوي موجود في الشرع، لكنه في الشرع أكثر من المفهوم اللغوي. أنا أقول كلام هذا لأن بني على المفهوم اللغوي الاختلاف في موضوع الإيمان، يعني بدأوا يختلفون في موضوع الإيمان، هل العمل من الإيمان ولا مو من الإيمان، هل العمل جزء من الإيمان ولا جزء خارج عن ماهية الإيمان، فندخل في موضوع الشرطية، شرط كمال أو شرط يعني أساسي في الإيمان، هل هو شرط من الإيمان أو هو شرط كمال في الإيمان، هذا كله مبني على المفهوم اللغوي. تعالوا ندخل في موضوع الإيمان كتعريفات بسيطة أصلا في الإيمان. الإيمان له تعريف لغوي وله تعريف شرعي. الإيمان في اللغة له معنيان، المعنى الأول الإيمان من الأمن، ولذلك يفهم من مفهوم الإيمان الأمان والأمن والطمأنينة، الذي هو ضد الخوف، وأمنته ضد الخوف، ومنه قول الله تعالى وآمنهم من خوف، فآمنهم بمعنى أمنهم من الخوف، وآمن يعني أصبح داخلا معي في الأمن، واستأمن إليه أي دخل في أمانه، والأمنة والأمان نقيض الخيانة. إذن المفهوم الأول للإيمان المقصود بالإيمان هو الأمن، أولئك لهم الأمن يعني الأمان، ففي اللغة الإيمان يساوي الأمن، هذا المفهوم الأول لمعنى الإيمان في اللغة. ومنه اسم الله تبارك وتعالى المؤمن، هو من أسماء الله تعالى المؤمن، لأنه سبحانه وتعالى يؤمن الناس يوم القيامة خاصة المؤمنين، ويأمن الناس من ظلم الله تعالى، فالله تعالى لا يظلم أحدا، فأمن الناس ذلك، فمن أسمائه سبحانه وتعالى المؤمن. إذن هذا المعنى الأول للإيمان، إيمان بمعنى مؤمن، إيمان بمعنى لا خوف، إيمان بمعنى أمان وطمأنينة، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للإيمان هو التصديق، المعنى الثاني للإيمان هو التصديق. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني أولم تصدق؟ قال بلى صدقت ولكن ليطمئن قلبي. ولذلك يقول العبد آمنت بالله ربا، يعني صدقت بأن الله تعالى هو ربي. ولذلك قال الله تعالى قولوا آمنا بالله، وقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني يصدقوكم. ولهذا قال أخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني أنت ما راح تصدقنا، ولو كنا احنا صادقين أنت ما راح تصدقنا. فهذا إذا المعنى الثاني لمعاني الإيمان، المعنى الأول هو الأمن والطمأنينة والأمان، والمعنى الثاني هو التصديق. هذا المعنيين متداخلين، لكن شيخ الإسلام تيمية يرفض هذا التعريف، يقول ما يمكن أن الإيمان يكون التصديق، الإيمان معنى زائد في اللغة، يقول الإيمان معنى زائد عن التصديق وهو الإقرار، يقول الإيمان إنما هو الإقرار، لأن الإقرار مناسب للغيبيات والتصديق مناسب للمشاهدات، الإقرار مناسب للغيبيات. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية يقول ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد تصديق، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو الانقياد، فالإيمان ليس مرادفا للتصديق. يقول ما يمكن نقبل أن نقول إنسان مؤمن يعني مصدق، ولذلك فرعون كان مصدق بوجود الله لكن ما يسمونه مؤمن، كافر، لأن التصديق يقول هي درجة متعلقة بالمشاهدات، لكن الإقرار درجة متعلقة بالمغيبات. فقال رحمه الله ليس مرادفا للتصديق في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهدة يقال له في اللغة صدقت، كما يقال له كذبت. كل واحد يخبر عن شيء يقولوا له وهو صادق يقول له صدقت، وعكسه يقال له كذبت، كما يقال كذبت. فمن قال السماء فوقنا قيل له صدقت، كما يقال له كذبت. وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب. الإيمان يعني اللي يقول لك السماء فوقنا ما تقول له احنا آمنت بكلامك أو كفرته، وإنما الإيمان والكفر، الإيمان نقيض الكفر، إنما هو متعلق بالمغيبات، فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب. لم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة كقوله طلعت الشمس وغربت أن يقال له آمنا، يعني صدقناك. اللي يقول لك والله الشمس طلعت، واللي يقول لك هذا ما تقول له آمنا بكلامك، نقول صدقت كلامك. إذن كلمة آمنا أو مؤمن أو يؤمن أو يؤمنون متعلق بالمغيبات لا بالمشاهدات. ولذا قال إن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق، فإن من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له صدقت أو كذبت، ويقال صدقناه أو كذبناه، ولا يقال لكل مخبر آمنا له أو كذبناه، أو لا يقال أنت مؤمن له أو مكذب له، بل المعروف في مقابلة الإيمان الكفر، التصديق يقابله التكذيب، الإيمان يقابله الكفر. إذن مختصر تعريف الإيمان في اللغة له معنيان، معنى الأول الأمن والأمان والطمأنينة، المعنى الثاني التصديق. شيخ الإسلام تيمية يقول لا، الإيمان بالمغيبات ليس تصديق وإنما هو إقرار، الإقرار معنى زائد عن التصديق. ولذلك الإنسان المقر وهو متعلق بالمغيبات، المقر بهذه المغيبات يقال له مؤمن، المنكر للمغيبات يقال له كافر، وهذا لا يقال عن المشاهدات، فإن المشاهدات يقال له صدقت وكذبت، أما المغيبات فيقال له مؤمن وكافر. هذا باختصار تعريف الإيمان كمدخل ندخل إلى مفهوم الإيمان، موضوع كبير موضوع الإيمان. الإيمان في الاصطلاح، إيمان في الاصطلاح يعني في اصطلاح الشرع، هل اصطلاح الشرع هو نفس اصطلاح اللغة؟ لا، أصلها في اللغة لكن له معنى زائد. الإيمان في الشرع وهو عند السلف، خلنا بس أختصر لكم الحكاية قبل لا أدخل في تفاصيلها. الإيمان في الشرع قسم الناس في موضوع الإيمان إلى قسمين، القسم الأول هم المرجئة وسموا مرجئة لأنهم أرجأوا بمعنى أخروا العمل، وقالوا أن الإيمان هو تصديق بس، لأن التصديق إذا نزل راح يتحول إلى شك، والتصديق لا يزيد، وهذا كلام لا يسلم له. تصديق كعمل قلبي يقولون لا يزيد، تصديق واحد يعني أنا مصدق بوجود الماء خلاص، أنا وأنت سواء في هذا التصديق، هذا مو صحيح. هذا نقول التصديق درجات راح يأتي الكلام عليه. فتصديق أبي بكر ليس كتصديقك أنت، تصديق أبو بكر كأنه يرى الآخرة فهو يعبد الله كأنه يراه، مو مثل تصديق أنا ولا تصديقك أنت، فنحن أقل درجة في التصديق، معنا نتكلم عن مبدأ التصديق أصلا وهو عمل القلب، يسمونه عمل القلب هذا، لأن القلب له جزءان، قول القلب وعمل القلب، هذا راح نتكلم عنه بإذن الله تعالى. فالمرجئة وسموا مرجئة قالوا أن ما يمكن أننا، واصل بن عطاء طبعا كان من المعتزلة وبقية المرجئة يقولون إحنا ما يمكن أن نقول أن الإيمان يزيد وينقص، لأن الإيمان حقيقة ثابتة، أنت مؤمن بوجود الله، أنت مؤمن بوجود اليوم الآخر، هذه حقيقة ثابتة ما تزيد ولا تنقص. طبعا لأنهم قصروا الإيمان على القلب بس، لأن خلوا الإيمان بس بالقلب، لكن سلف الأمة لهم مفهوم آخر للإيمان، فهم قالوا الإيمان معناه اللغوي إنما هو التصديق، الإيمان معناه اللغوي مأخوذ من الأمن والطمأنينة، ما دام أنه تصديق يعني في القلب، ما دام أنه في القلب إذا القلب ليس فيه زيادة ولا نقصان، كلنا نفس الشيء، كلنا احنا مؤمنين بأن هذا ما، فإحنا كلنا مستوين مع بعض، فلذلك إيماننا لا يزيد ولا ينقص لأن احنا مستوين مع بعض. طيب الأعمال وين راحت؟ في أعمال أخرى برا الإيمان وهي من الإيمان، مثل عمل اللسان، مثل عمل الجوارح، مثل عمل القلب، لأن قول القلب غير عمل القلب. احنا نعتقد أن الإيمان مركب من أربع أجزاء، الإيمان مركب من أربع أجزاء، مركب من قول القلب، ومركب من عمل القلب، ومركب من عمل الجوارح، ومركب من عمل اللسان. هذه أربعة يتركب منها الإيمان، أربعتهم مع بعض يشكلون الإيمان. لو تأخر واحد إيمانك ينقص وقد تصل إلى درجة الكفر والخروج من الإسلام. هذول أربعة يشكل منهم الإيمان. المرجئة سموهم مرجئة ليش؟ لأنهم قالوا أن الأعمال بر وتقوى زائدة عن مفهوم الإيمان، هذه بر وتقوى زائدة عن الإيمان، كونك أنك أنت مصدق بوجود الله أنت مؤمن خلاص، أنت مو قلت لا إله الله محمد رسول الله خلاص، أنت صدقت الآن بوجود الله. إذن طيب أعمالي، أعمال لسان، أعمال جوارح، أعمال قلب، قال هذا شيء زائد، ولذلك استوى عندهم كل الناس سواء في الإيمان. على هالقول هذا إذن يستوي إبليس مع جبريل، لأن إبليس يقر بوجود الله مؤمن به، وجبريل مقر بوجود الله مؤمن به، فاستوينا مع بعض. على هذا القول يستوي كل الناس مع بعضهم، كلنا احنا مؤمنين، إذا ما صار فينا كافر ومؤمن، لأن كل الناس أصلا مؤمنة، مؤمنة بوجود الله. ولذلك المرجئة خالفوا سلف الأمة. الإرجاء هذا بالمناسبة جاء بسبب ما يسمى بالخوارج، يعني هذه ردة فعل فكرية. الخوارج أول ما خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن قبل خرجوا على عثمان بن عفان، أشتر النخعي ومجموعة من الخوارج أهل الكوفة تجمعوا قتلوا عثمان رضي الله عنه، بدأوا يتأولون في الآيات، ازداد عددهم شيء فشيء، تمركزوا في العراق، انتقلوا إلى بعض الأماكن، تداخلوا في القبائل، بدأ ينشرون الفكر، فكر عبد الله بن سبأ، حتى وصلوا إلى موضوع التفضيل بين الصحابة، فلان أفضل ولا فلان ليس أفضل، ووصلوا بعد ذلك إلى موضوع مرتكب الذنب، إذا ارتكب الإنسان الذنب خرج من الملة، إذا ارتكب الإنسان الذنب خرج من الملة. وهذه حقيقة فيها إشكال لم يكن واضحا عند الخوارج كما هو واضح عند سلف الأمة، وهو هذا راح إن شاء الله محاضرة باكر راح أشرحها، أن ليس كل ذنب ترتكبه أنت يطلعك من دائرة الإسلام. هم عندهم من ارتكب ذنب كبيرة من الكبائر يطلع من دائرة الإسلام، لأن احنا نقسم الذنوب إلى ثلاث أقسام، مثل تقسيم جسمك إلى ثلاث أقسام. أنا حقيقة ما عندي لوحة أرسم لكم، احنا نقسم الأجزاء في جسمك، محتوى جسمك، إلى ثلاث أجزاء، أشياء أساسية، أشياء كمالية، أشياء تحسينية في جسم كل واحد فينا. الأشياء الأساسية المساس فيها معناته موت، ما في لعب، قلبك يعني الواحد يمس قلبك خلاص هذا ما فيها لعب، هذه ما يقبل اللعب، مخ الإنسان، كبد الإنسان، الكلى في الإنسان، تلاعب في الصفائح الدم في جسم الإنسان، هذه ما فيها مجال للعب نهائيا، ولذلك إصابتها هي إصابات قاتلة. هذه احنا نسميها فيما يتعلق بالإيمان أركان الإيمان، إصابتها أو المساس بها يطلعك من الملة. ذلك الخوارج كل الأمور جمعوها مع بعضها، فقالوا ارتكاب أي ذنب من الذنوب ما دام كبيرة تطلع من الملة. احنا قلنا لا، سلف الأمة جاء وسط بين نقيضين، بين مرجئة صار فيهم ردة فعل من الخوارج، والخوارج كفروا الأمة قال كل عاصي يطلع من الأمة، فقالوا خلاص إذا الأعمال مو من الإيمان، كل الناس مؤمنين مهما فعلوا ومهما عصوا فهم مؤمنين لأن الإيمان هو تصديق. فهذول صارت فيهم ردة فعل فدخلوا كل الناس في الإيمان بناء على فعل الخوارج اللي طلعوا كل الناس برا الإيمان، لأن الخوارج قالوا أن الأعمال المساس بالأعمال يطلعك من الملة. يعني إذا مسيت أنت أعمال الإيمان خاصة الكبائر أنت تخرج من ملة الإسلام. جاء المرجئة فأرادوا أن يرجعون الناس للملة، وعلى رأس محمد بن سليمان تلميذ الإمام إبراهيم النخعي، وهذا القول منسوب لأبو حنيفة وثابت عنه رحمه الله، وهو أن الأعمال أمر زائد على الإيمان، فهي شرط كمال ليس شرط أساسي في الإيمان. وإذا قلنا شرط معناته دخلنا في إخراج الشيء عن ماهيته، يعني الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فالشرط خارج ماهية الشيء. إذا قلنا شرط كمال أو شرط أساسي في الإيمان معناته أن العمل برا الإيمان، لأن الشرط برا الشيء. لما نقول أن استقبال القبلة شرط للصلاة، فاستقبال القبلة مو صلاة وإنما هي شرط زائد عن الصلاة. لما نقول الوضوء شرط للصلاة، لما نقول طهارة المكان والجسد من الحدث وطهارة البدن أو طهارة الثوب شرط للصلاة، الشروط خارج ماهية الشيء وليست هي من جزء الشيء. فلما دخلوا موضوع الشرطية في الإيمان وقالوا أن العمل شرط كمال في الإيمان أو شرط أساس في الإيمان، معناته أن العمل برا الإيمان وليس من الإيمان. مرة ثانية باختصار، الإيمان انقسم الناس فيه على ثلاث أقسام. الأولى الخوارج اللي ادعوا أن كل إنسان يرتكب عمل من أعمال الكبائر يطلع من الإيمان، فكفروا غالب الأمة، اللي ما يصلي، اللي ما يصوم، اللي يزني، اللي يشرب خمر، أي واحد يرتكب كبيرة ذنب معاقب عليه في الآخرة أو فيه تهديد أو وعيد يطلع برا الملة، فالملة كانت طلعت، الناس كانت طلعوا، هذول كفروا الناس بالكبائر. ومن ذلك كفروا الصحابة. ليش كفروا الصحابة؟ قال أنتم رفعتوا السيف على أخوانكم، والمسلم إذا رفع السيف على أخوه ارتكب كبيرة خلاص كلكم برا الملة، ولم يبقى من الصحابة إلا أعداد قليل، وبدأوا يمتحنون الناس في ذلك، وإذا أنت ما تكفر الكافر فأنت كافر، يلا معهم. ردة فعل المعاكسة، واصل بن عطاء اللي اعتزل مع المرجئة وكان يحمل هذا الرأي بعض السلف مثل حماد بن سليمان وكان ناسكا عابدا الإمام أبو حنيفة، كردة فعل قالوا لا، اللي طلعت الناس من الملة بسبب العمل، العمل أصلا ليس من الإيمان، الإيمان هو التصديق في القلب داخل قلبنا، الأعمال أشياء زائدة، البر والتقوى شيء زائد على الإيمان، صاروا النقيض. وعلى ذلك فالإنسان إذا عمل صالح ولا ما عمل صالح ما دام مقر بقلبه فهو مؤمن، الإنسان حكم بأمر الله ولا ما حكم بأمر الله فهو مؤمن، الإنسان صلى ولا ما صلى فهو مؤمن، لأن استوينا كل احنا مع بعضنا مصدقين بقلوبنا. إذن وين مجال التفاوت؟ لا مجال للتفاوت، كل احنا مؤمنين. فجاء السلف وسط بينهما، ولما أقول السلف يعني الإمام أحمد ومالك والشافعي والأوزاعي والسفيانان وغيرهم، كل هؤلاء أقروا بمبدأ أساس وهو أن الإيمان مركب من أربعة أجزاء، ولم يكونوا يطرحوا موضوع الشرطية أبدا، فهم موجود أنه موضوع الشرطية شرط كمال ولا شرط أساس ما هم موجودون. قالوا الإيمان مركب من أربعة أجزاء، الجزء الأول قول القلب، قول القلب اللي احنا نسميه التصديق، الجزء الثاني عمل القلب، قول القلب غير عمل القلب، قول القلب يعني تصدق، تصدق بوجود الله، عمل القلب يعني قلبك يخاف من الله، حين انت الآن تصدق بوجود الله هذا قول القلب، صدق قلبك بوجود الله، الخوف والإنابة والخشية والرغبة والرهبة والتوكل هذا عمل القلب، هذا عمل قلبي. ولذلك الله تعالى قال عن آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فقول قلوبهم مصدق، هم صدقين لكن ما تعمل قلوبهم. فالسلف قالوا، طبعا راح تأتي أدلة بعد شوي، قالوا أن الإيمان مركب من أربعة أجزاء، جزء الأول قول القلب، قول القلب يعني القلب إذا تكلم يعني مصدق، تصديق القلب يسمونه قول القلب، أن القلب مصدق. مصدق بشنو؟ راح نتكلم بعدين، ما نتكلم عن مفردات الإيمان، الحين بس قاعد نتكلم ما هو الإيمان. فقول القلب هو أن يصدق القلب بمفردات الإيمان اللي راح نتكلم عنها، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر إلى آخره، هذه مفردات الإيمان يسمونها أركان الإيمان. قول القلب. عمل القلب هذه مرحلة أكبر شوية. عمل القلب وهو أن القلب يعمل فيما آمنت به. أنت مو آمنت بالله، إذا تحبه وتغضب لأجله وتوالي أحبابه رغبة، رهبة، إنابة، خشية، توكل، هذه أعمال القلب. ثلاثة، قول اللسان. قول اللسان، قول اللسان شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا قول اللسان. أربعة، أعمال الجوارح. أعمال الجوارح صلاة، صوم، زكاة، عبادة، الله أردها منا. فإذا الإيمان عند سلف الأمة مركب من أعمال ظاهرة وباطنة. الأعمال الظاهرة لسان وجوارح، أعمال الباطنة اعتقاد قلب وعمل قلب. عمل قلب رغبة ورهبة وخشية وإنابة، هذه أعمال قلب. اعتقاد قلب أشياء داخل قلبك تصدق أنت بها، وهذا هو مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ولا يجزئ جزء عن جزء، هذه المشكلة. يعني لو خد جزء وخلي جزء ثاني ممكن تطلع برا الملة. بمعنى لو صدق قلبك من الداخل بوجود الله تعالى ولا عملت الجوارح ما ينفعك. هذا حال الكفار، كفار يصدقون في قلوبهم أن الله موجود، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، هم يقولون. ما في كافر تقول لا يقول ما في الله، حتى النصارى يقولون في الله، حتى اليهود يقولون في الله، كل الناس يقولون في الله. حتى الكفار يقولون، هم قالوا احنا ما نعبد الأصنام، نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، احنا نبي الله. فهم في قلوبهم مصدقون، لكن العمل مو صحيح، ما في عمل. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصدق بقلبه بأن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل دين، لكن عمل ما فيه. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو مخافة مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. هذا قلب من أحسن ما يكون، لكن عمل ما فيه. حتى النبي كان يقول له، يقول يا عمي قل لا إله إلا الله، لسانك خليه يتحرك بها، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، على الأقل أقول يا ربي. قال لا إله إلا الله، مرضى، قال على دين آبائي وأجدادي، ومات على ذلك. وحزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبكى وقال والله لا أستغفرن لك. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وإذا تحتج في إبراهيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. لا تحتج بإبراهيم، إبراهيم صح واعد أبوه علشان أبوه واعد أنه يؤمن، لكن لما أبوه ما آمن إبراهيم تبرأ منه. هذا إبراهيم أواه حليم وكان رحيما عليه الصلاة والسلام. فلو تأخر اللسان القلب ما ينفع. زين، خلنا نعكسها. لو كان في عمل بالجوارح لكن قلب أسود مظلم مكذب مو عاصي، انتبه، ما نتكلم عن معاصي، نتكلم عن تصديق داخلي، تكذيب، يعني ضد التصديق التكذيب، بعد ما ينفع. نفس الشيء كحال المنافقين. المنافقين كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا ينطقون بالشهادة بلسانهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، معنى عارفين إنك أنت رسول. فهذه نطق اللسان مع تأخر القلب بعد ما ينفع. نفس الشيء نطق اللسان مع تأخر القلب ما ينفع، كحال المنافقين. إنزين، بقيت عندنا مسألة ثالثة، وهو أنه لو تأخر العمل مع الإيمان في القلب، يعني واحد مصدق في قلبه وبعد يخاف من الله لكن ما يعمل. شون واحد مصدق في قلبه من داخل، حين مثل عيالنا، مثل الناس، مصدق بقلبه بأن الله واحد أحد، يحب الله، يحب الرسول، لكن ما يعمل بالجوارح، ما يصلي، ما يصوم، ما يزكي، ما يحج، هذا شنو وضعه؟ هذه مسألة وقع فيها الخلاف عند أهل السنة والجماعة. فقالوا أن من صدق بقلبه، صدق بالقلب وتبع ذلك عمل القلب، يعني خاف من الله لكن معاصي جرته، وتبع ذلك قول اللسان يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن تأخر العمل، يقول إذا ما عمل أبدا نهائيا معناته قلبه ما يعمل، لأنه لو كان في قلبه عمل يعني خاف الله كان صلى لله على الأقل، بس هذا معناته بس مصدق، والتصديق من غير عمل ما ينفع. انتبهوا ركبوهم مع بعض. تصديق الكفار يصدقون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، عمل درجة زايدة، عمل القلب خوف رغبة رهبة إنابة خشية توكل حب، هذا درجة فوق حق أهل الإيمان. بعدين لسان، اللسان يبرهن عما في القلب من تصديق ومن عمل. بعد اللسان تأتي الجوارح، تروح تشتغل الجوارح، تصلي وتصوم وتزكي وتحج لله تعالى. إذا كان إيمان في قلبك تصديق وفي قلبك محبة، ابن تيمية رحمه الله يقول لازم ذلك توافق الظاهر والباطن، مستحيل أنت مصدق عامل في قلبك الظاهر ما يعمل، إذا أنت كذاب. لذلك لو آمن قلبك لآمنت جوارحك، أنت مو صادق، أنت بس مجرد تتكلم بلسانك، لأنه يقول هناك تلازم بين الظاهر والباطن. اللي قلبه مصدق قلبه يعمل لازم جوارحه تعمل. إيه طيب لو عكسناها، لو قلنا إن إنسان جوارحه تعمل وقلبه ما يعمل، يقول هذا صح، دليل لنا بأن هناك عدم توافق، لأنه الأصل أنه يتوافق الظاهر والباطن، داخل في إيمان وتصديق، برا في عمل. برا ماكو عمل معناته داخل ما في إيمان وتصديق. فقط وقعت الخلاف، وقع الخلاف عند السلف في هذه المسألة، وهي مسألة من ترك الأعمال كليا ما يعمل. شيخ ابن تيمية يقول هذا معناته لا يوجد في قلبه إيمان ولا تصديق، ما عنده عمل القلب، ولذلك يجنح إلى أن تارك العمل كليا هذا خارج ملة الإسلام، لأن لازم الباطن لازمه الظاهر. ما دام أنت في قلبك من الداخل مصدق بالله، قلبك يعمل لله يعني يحب الله ويخاف منه، لازم ظاهرك يبرهن عن ذلك. فمن ترك العمل كليا ما صلى ما صام ما زكى ما يعرف الله، يقول هذا من الداخل مكذب أصلا، لأنه لو كان موقن من الداخل، إيش معنى الإيمان؟ إيمان يقين. لو كان موقن بأن في الله وجنة ونار ويوم آخر وحساب وملائكة كان عمل، هذا معناته كذاب، هذا معناته كذاب. لكن اللي يعمل بعض الأحيان فهذا فاسق، يعمل في عيالنا الحين، يصلي مرات مرات ما يصلي، يصوم مرة ما يصوم، يزكي مرة ما يزكي، حج مرة ما يحج، هذا يقول هذا خاسر، خسر الآخر، لكن ليس كافر، مسلم، هذا داخل دائرة الإسلام، لأن برهن عن صدق محبته لله بالعمل. لكن اللي ما سوى شيء كليا هذا كذب من الداخل، ما برهن عن صدق محبته في العمل. والمسألة فيها تفصيل كثير عند العلماء. إذن نرجع مرة ثانية لموضوع الإمام، موضوع حساس لازم يعني نكرر أكثر مرة حتى يصير واضح. سلف الأمة فهموا، أظن دخل الإمام، سلف الأمة فهموا موضوع الإيمان، بس باختصار على أن الإيمان مركب من ثلاث أجزاء. الإيمان مركب من ثلاث أجزاء، أجزاء أساسية، أجزاء تكميلية، أجزاء تحسينية. وأنا أرجع مرة ثانية وضربت مثال مثل جسم الإنسان، في أعضاء حساسة لا تقبل اللعب مثل القلب والكبد والكلى والدم وغيره، في أعضاء تكميلية المساس بها ما يؤدي إلى الموت. موضوع الإيمان ولا نزال في مقدمات موضوع الإيمان، حقيقة الإطالة في هذا عشان نخلص من موضوع المرجئة، لأن المرجئة يتكررون مع الأسف، يعني ظهر عندنا في هذا الزمان مجموعة من المرجئة، وهم الذين يقولون بقول حماد بن سليمان وقول ينسب الإمام أبي حنيفة. وبدأوا هؤلاء المرجئة يرون أن كل عمل ولو كان كفرا يفعل، فإن الإنسان لا يعد كافرا ما دام أن أصل الإيمان موجود عنده. نسميهم مرجئة العصر، وهذول مرجئة العصر هم امتداد لمرجئة القديمة اللي نشأت عند واصل بن عطاء والمعتزلة وحماد بن سليمان، وكان عابدا ناسكا، وكذلك الإمام أبو حنيفة مع احترامنا وإجلالنا لقدر الإمام أبي حنيفة، إلا أنه هذا رأي تبناه رحمه الله رحمة واسعة، وكان يرى أن الأعمال هي شيء زائد عن الإيمان. مرة ثانية ألم الموضوع عشان ننتقل للأدلة، وهو موضوع آخر. تكلمنا في البداية عن موضوع الإيمان، ما هو الإيمان؟ قلنا أن الإيمان له معنى لغوي وله معنى اصطلاحي. المعنى اللغوي يقسم إلى قسمين، المعنى الأول الإيمان بمعنى الإطمئنان، الإيمان بمعنى الأمن والأمان، وهذا ذكرنا عليه أدلة من الكتاب والسنة يعني بشكل سريع على أن الإيمان إنما هو الأمان والاطمئنان، ومنه قول الله قول الله تعالى وآمنهم من خوف، يعني طمأنهم من الخوف. والمعنى الثاني للإيمان إنما هو التصديق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني بمصدق لنا. فالإيمان يأتي في اللغة بمعنى الاطمئنان، ويأتي في اللغة بمعنى التصديق. لكن شيخ الإسلام تيمية يرى أن الإيمان له مفهوم ثالث، ولا نستطيع أن نقول أن الإيمان هو التصديق، لأنه يقابل التصديق التكذيب، وإنما يقابل الإيمان الكفر. إذن مفهوم الإيمان ليس التصديق، إنما هي درجة أعلى وهو الإقرار، لأن الإيمان متعلق بالمغيبات، فما لا يرى من عالم الغيب تقول أنت آمنت به. ولذلك لو تشوف أنت حتى ما يتعلق بأركان الإيمان كلها مغيبات، الإيمان بالله، ملائكته، كتبه، رسله، يوم الآخر، القدر، هذا كل أشياء أنت ما تشوفها وكلها تعتبر جزء من عالم الغيب. وبعدين انتقلنا إلى موضوع الإيمان اصطلاحا، وقلنا أن هناك ثلاث مدارس في موضوع الإيمان اصطلاحا. المدرسة الأولى كانت مدرسة الخوارج الذين يرون أن الإيمان قول وعمل، نعم، لكن كل عمل يعمله الإنسان يرتكب فيه معصية من الكبائر يخرج عن ملة الإسلام، ولذلك كفروا بارتكاب الكبيرة، وبناء عليه كثير من الناس خرجوا من ملة الإسلام، فكفروا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بسبب أنهم وقع بينهم قتال ورفع السيف بين المسلمين والقتال كبيرة، ولذلك هم اطلعوا بر دائرة الإسلام. على النقيض من الخوارج جاء المرجئة وهم على العكس مباشرة، فقالوا لا، أصلا العمل ليس داخل في الإيمان، وإنما العمل هو بر وتقوى وهو أمر زائد عن الإيمان، ولذلك كل الناس مؤمنين، ومهما يفعل الإنسان ولو فعل كفرا فإنه لا يخرج من دائرة الإيمان، لأن أصل التصديق موجود في قلبه. وإحنا نسميهم المرجئة هذولي اللي يقولون مهما فعل الإنسان ولو فعل كفرا فإنه لا يخرج من دائرة الإيمان، لأن الإيمان موجود في القلب. الثالث وهم سلف الأمة الذين أخذوا منهج الوسطية أو الوسط بين فرقتين، فقالوا أن الإيمان مركب من ثلاثة أجزاء أو أربعة أجزاء، مهما اختلفت الألفاظ فهو اختلاف لفظي وليس اختلاف تضاد. فيقولون أن الإيمان مركب من أعمال في القلب ومركب من أعمال في الجوارح. أعمال القلب تقسم إلى قسمين: قول القلب وهو التصديق، وعمل القلب وهو الرغبة والرهبة والخشية والإنابة والحب والتوكل، هذا عمل القلب. قول القلب التصديق، ولا يلزم من القول العمل. ممكن تصدق بوجود الله لكن ما تخاف من الله، مثل ما فعل فرعون، يصدق بوجود الله لكنه ما خاف ولا رغب ولا توكل ولا أناب على الله. أنت ممكن أصلا تصدق بوجود الله لكن ما تتوكل على الله، تتوكل على البشر. ممكن أنت تكون مصدق بوجود الله لكن ما تتوكل على الله. ممكن تصدق بوجود الله لكن ما تحب الدين. فأعمال القلب غير أقوال القلب. قول القلب التصديق، عمل القلب الرغبة والرهبة والخشية والإنابة والمحبة إلى آخره. بعدين قلنا والجزء الثاني جزء خارجي، الجزء الخارجي اللي هي أعمال الجوارح، نطق اللسان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعمل الجوارح الإتيان بما طلب الله تعالى من الناس. هذا قول السلف، شوفوا شون جمعوا المسألة. وليس كل فعل يفعله الإنسان بجوارحه يخرج من الملة، كما أن ليس كل ترك يتركه الإنسان يخرج من الملة. فقسموا الأعمال إلى ثلاث أقسام اللي وقفت عندها في نهاية الدرس: أعمال أساسية، أعمال تكميلية، أعمال تحسينية. والمعاصي نفس الشيء، معاصي أساسية، معاصي تكميلية، معاصي نقول إحنا درجة تحسينية يعني أقل، لا نقصد أن المعاصي حسنة لا، وإنما هي في هذه الدرجة الأقل. الأعمال الأساسية المساس بها قاتل، مثل قلنا القلب. أعضاء الإنسان نفس الشيء تقسم إلى ثلاث أقسام: أعضاء أساسية عندك مثل قلبك، مثل كبد، مثل الكلى، مثل دم الإنسان والصفائح اللي فيه، مثل مخ الإنسان، ما فيه مجال للعب، المساس بها قاتل. في عندنا في الدين يقول سلف الأمة هناك أعمال أساسية لا مساس بها، وهي تتعلق بالله، تؤمن بالله. قالك واحد أنا والله مؤمن بالله بس مو مؤمن باليوم الآخر، هذا أعمال أساسية تطلع برا الملة، ما يكتمل إيمانك، ما تصير مؤمن، لازم تكمل أعمالك الأساسية. طيب أنا مؤمن بالله باليوم الآخر بس أنا والله موضوع الأنبياء شوي أنا شاك، قضية لوط أنا مو مخترع في لوط، تطلع برا الملة، لأنك أنت مكذب بالكتب، لأن جاء اسمه بالكتب السماوية عن الله، فأنت كذبت الكتب، يعني الكتب ومضمونها. فإحنا فيقولون في الدين أعمال أساسية، المساس بها يطلعك برا الملة، المساس بها. هذا الخوارج ما كانوا يقولون كذي، الخوارج كانوا يرون أن كل كبيرة تطلعك من الملة، لا السلف قسموها قالوا مو كذي، في أعمال المساس بها يطلعك من الملة. من شك بقدرة الله، من شك بعلم الله، أي شيء يتعلق بالله إن دخله الشك أو دخله الاستهزاء أو دخله منازعة الملك في حكمه سبحانه وتعالى يطلعك من الملة. يعني الله يقول الماء حلال، شوف الماء، شوف البطل هذا، الله يقول لكم حلال، كلوا من طيبات ما رزقناكم. جاء واحد قال لك لا والله الماء حرام، ليش حرام؟ قال حرام، خلاص حرام، ما نبي نشرب الماء، ماء حرام. ولو أقر وأصر على ذلك يكفر، يخرج من الله، لأنه أحرم ما حل الله، أو العكس يحلل ما حرم الله. فمن أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله يطلع برا من الله، لو صلى لو صام لو، ليش؟ لأن هذا جزء آخر من الإيمان، هذا تركيبة الإيمان كذي، مركب من أعمال جوارح، أعمال أساسية المساس بها يطلعك من الله. شك بقدرة الله، شك بعلم الله، يقول والله الله ما يشوفني وأنا قاعد داخل غرفة مسكر الباب، ومن قالك الله سمعنا؟ ومن قالك الله يدري عنه؟ دخلت عاد دام مسست الإله وصعدت في السماويات تطلع برا الملة خلاص. لو مليون مرة تقول أنا ما أقصد، تقول أنا والله كنت أضحك، تقول لا والله أنا مؤمن، أنا أحب الله ورسوله، ما ينفعك هذا، هذا لأنك أنت هدمت الإيمان. فإحنا هذه نسميه أعمال أساسية. ونفس الشيء في معاصي أساسية يقابلها، معاصي كلية كبيرة مثل الكفر، مثل الشرك بالله تعالى، في أعمال تطلعك من الملة تخرجك خارج الملة، الاستهزاء بالدين، استهزاء بالقرآن، واحد يمسك المصحف قال روح أنت وقرآنكم روح، وقطع ورمى المصحف بالزبال، هذا يكفر. هذا أشياء أساسية في الدين باشر راح نتكلم عنها، نسميها نواقض الإسلام. نواقض الإسلام غدا إن شاء الله، نواقض الإيمان، تهدم الإيمان مرة واحدة. وهناك أعمال تكميلية، الأعمال التكميلية المساس بها ما يطلع من الملة ولا يقتل، مثل جسمك أنت الآن، في أجزاء تكميلية بجسمك، إيدك، رجلك، عينك، أنفك، أذنك، لو تنقص أذنك ولا تعرج فتقطع رجلك أو تقطع يدك ولا تصير عور، ما تموت، تبقى إنسان، لكن كمالك يقل، حركتك تقل. نفس الشيء في الإيمان، هذا اللي خالفوا فيه الخوارج. الخوارج يقولون كل عمل يطلعك برا الملة يهدمك، هم يقولون لا، الأعمال التعلق بأصول الإيمان تطلعك برا الملة، الأعمال الأقل منها احنا نسميها أعمال تكميلية ما تطلعك برا الملة. فمن زنى مثلا ما يطلع برا الملة، يبقى مؤمن، من سرق يبقى مؤمن، من كذب يبقى مؤمن، داخل دائرة الإيمان. هم الخوارج ما يقولون هذا على النقيض. نفس الشيء تعالى الأعمال، الطلبات اللي الله طلبها من الناس، من ترك الزكاة يبقى مسلم، معانا داخل دائرة الإيمان، من ترك الصوم يبقى مسلم، من يصلي أحيانا ويترك أحيانا مسألة خلافية، منهم من يراه كافر ومنهم من لا يراه كالحنابلة يرون، عفوا كالشافعية يرون أنه ما زال داخل دائرة الإسلام. إذن هذا إحنا نسميها أعمال تكميلية طلبها الله من الناس بعد مبدأ الإيمان، وهي جزء من الإيمان لأنها أعمال جوارح، لكن الإخلال بها ما يطلعك من الملة. في أعمال ثالثة، أعمال تحسينية، مثل جسمك في أجزاء تحسينية، مثل الشعر جسمك، إذا راح شعرك وصرت أقرع ما راح تموت، لكن حسنك يقل. إذا أصابك مرض مثل البرص وجسم لونك بشرتك كلها راحت ما تموت، لكن حسنك يقل، هاي يسمون أعمال تحسينية. في الدين أعمال تحسينية، أعمال تحسينية المساس بها ما يطلعك من الملة، يقل سرعة مشيك إلى الله، مثل إكرام الجار، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم جار. طيب أنا ماني مكرم ضيفي ولا مكرم جاري، شلون؟ ما تخرج من الملة، تظل داخل دائرة الإيمان، ولا ينكسر إيمانك، وإنما يقل حسنك، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ماني صامت طيب بتكلم، شلون؟ هذا ما تخرج من دائرته. هذا على خلاف الخوارج، الخوارج يقولون كل وعد ووعيد جاء به التهديد في القرآن أو في السنة فإن خالفه الإنسان وارتكبه فهو كافر خالد في جهنم. إذن نوضح المسألة مرة ثانية، سلف الأمة جاءوا وسط بين نقيضين، الخوارج الذين دفعوا باتجاه أن الأعمال هي جزء من الإيمان، المساس بأي عمل من الأعمال خاصة الكبائر يطلعك برا الملة، المرجئة جاءوا على النقيض منهم فقالوا لا، الأعمال مو من الإيمان، وإنما هي بر وتقوى وشيء خارج عن الإيمان، الإيمان هو مجرد تصديق في القلب، إن نزل صار شكا، ولذلك الناس مستوون في الإيمان، مهما يفعل الإنسان ولو كان كفر ما دام انه مقر بقلبه ما يطلع برا دائره الايمان، حين نسميهم المرجئه. جاء سلف الامه فاخذوا الوسطيه بين منهجين، فقالوا لا، الاعمال تقسم، فيها اعمال المساس بها يطلعك برا المله، سب الله، سب النبي صلى الله عليه وسلم، الاستهزاء بالدين، التشريع من دون الله، تحليل الحرام، ان تاخذ الخصائص التي هي لله تاخذها انت حق نفسك، هذا تطلع برا المله، لان هذا اختصاص الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال حق عدي بن حاتم الطائي؟ قال اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. يعني انتم سويتوا الاحبار والرهبان ارباب، الرب الذي يعبد، الرب الذي يشرع، الرب الذي يقضي بين الناس. فعدي بن حاتم قال يا رسول الله ما اتخذناهم اربابا؟ احنا ما سوينا احبارنا ورهباننا ارباب، رب يعني نعبدهم. قال يا رسول الله احنا ما اتخذناهم ارباب. فقال يا عدي، اما كانوا يحلون لكم الحرام فتتبعونهم؟ قلت بلى. قال وكانوا يحرمون عليكم الحلال فتتبعونهم؟ قلت بلى. قال تلك عبادتكم إياهم. شنو العبادة؟ عبادة هو اختصاص أن الله هو الذي يحلل ويحرم. ولذا قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. هذا شغل الله، اختصاص الله، أنه هو الذي يشرع وهو الذي يحلل وهو الذي يحرم وهو الذي يقول للناس هذا حلال وهذا حرام. هذا لله، ما يصير تأخذ انت هذا من الله. لأن كما أن السجود لصنم كفر يطلعك من الملة، لأن السجود يجب أن يكون لله، كذلك قولك هذا حلال وهذا حرام هذا لله، ما يصير أنت تحلل وتحرم، هذا لله مو لك أنت، لست أنت الذي يحلل الناس ولا أن يحرم على الناس. هذا الذي فارق فيه سلف الأمة الخوارج وفارقوا فيه المرجع. باقي عندنا بعض المسائل المتعلقة في الإيمان، الباشر عندنا تفصيل أكثر، باشر عندنا هدم الإيمان، شلون ينهدم هذا الإيمان. باقي من مسائل الإيمان، وهذا طبعا التعريف الشرعي، ولذلك كان سلف الأمة يرون أن الإيمان مركب من أعمال ظاهرة وباطنة، ولازم من توافق الظاهر والباطن. قلت الكلام عن هذا، لازم الظاهر والباطن متوافقين. فإن كان باطن الإنسان من الداخل مؤمن وظاهرة غير مؤمن ما ينفع، وإن كان ظاهر الإنسان مؤمن وباطن غير مؤمن بعد ما ينفع، لازم يتفق كلها مع بعض. وضربت مثال أن أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤمن بقلبه، مصدق بأن محمد صلى الله عليه وسلم على حق، لكن لا لسان أسعفه ولا أعمال أسعفته، لا هو صلى ولا صام ولا تشهد، فلذلك ما نفع هذا التصديق القلبي. المنافقين على العكس، كان المنافقون يعملون بالجوارح ويشهدون أن النبي صلى الله عليه وسلم حق وهو رسول بألسنتهم وبأعمالهم، يصلون ويجاهدون ويغزون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في قلوبهم مكذبين، فتأخر القلب، فلذلك هذا ما نفع. وقلنا المسألة التي فيها خلاف وهو أن القلب إذا صدق، صدق القلب وعمل القلب، يعني أحب ورغب ورهب، وتأخر جزء من العمل، تأخر جزء من العمل، فإن العمل يقسم إلى ثلاث أقسام. إن كان أعمال أساسية فإن تأخر العمل هذا يطلع من الملة، إن كانت أعمال كمالية يبقى في دائرة الإسلام لكن يدور في دائرة الفساق، إن كانت أعمال تحسينية فإنه يبقى مع المسلمين ويقل حسنه. إذا لو صدق في قلبه وعمل في قلبه وتأخر عمل الجوارح، فعمل الجوارح إذا تأخر يعني ما يعمل بجوارحه، إن كان العمل الذي تركه هو من أركان الإيمان يطلع برا الملة وما ينفع، إن كان العمل الذي تركه من الكماليات التي طلبها الله لكن لم ينص عليها بالكفر، فإنه يبقى مع المسلمين في دائرة الإسلام. وضربنا على ذلك مثال، قلنا لو أن الإنسان محب لله ورسوله مصدق في الدين، لكن هذا الإنسان يسرق ويزني ويشرب الخمر، يبقى في دائرة الإسلام مع عموم المسلمين، لأن أصل الإيمان قائم معه، والمعصية التي ارتكبها تبقى كبيرة ولا تخرج من الملة. إذن ليست كل معصية تطلع من الملة، كما أن ليس كل طاعة يفعلها الإنسان توصله إلى درجة الصديقين. هذا طبعا من الكلام اللي احنا قلناه بعض في البدايات، ولذلك يقول السلف لا بد من توافق الظاهر والباطن في الإيمان. طيب، نقطة ثانية، من أين أتينا بأركان الإيمان؟ احنا لما نقول لك أركان الإيمان نقول أن تؤمن بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الآخر، القدر، ستة. من أين جبنا أركان الإيمان الستة؟ من أين جمعناها أركان الإيمان الستة؟ هذا أساسي لكل واحد فينا أن يكون عنده إيمان بهذه الأشياء. إيمان يعني تصديق، إيمان يعني اطمئنان، إيمان يعني إقرار. انتهينا من المرحلة الأولى. بعدين شرعا إيمان يعني أقوال وأعمال، إيمان مركب من أقوال وأعمال، لازم قول لازم عمل، هذا انتهينا منه. النقطة الثالثة أن هناك أعمال أساسية لازم تكون موجودة عندك، إذا مو موجودة عندك تطلع برا الملة، وهناك أعمال تكميلية لو قصرت ونقصت فيها الله يسامحك يمكن، وهناك أعمال تحسينية. أعمال أساسية أن تؤمن بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الآخر، أساسي. الشك والاستهزاء في هذه الأشياء طلعك برا الملة. أعمال كمالية أو تكميلية أن الإنسان لا يسرق، لا يزني، لا، لو وقع فيها فهو مرتكب لكبير إلا ما نص الشارع عليه على أنه كفر مخرج من الله مثل ترك الصلاة، قال فمن تركها فقد كفر لوجود النص الشرعي. أعمال تحسينية وهي أقل، لو فعلها الإنسان يقل حسنه مثل إنسان ما أكرم ضيفه، مثل إنسان جار ما أمن بوائقه، فهذا يقل الحسن. ولذلك يطلق الشارع لفظة الكفر ولا يريد به الكفر الأكبر، هذا راح نفصله، وإنما يريد به ترك الأعمال التحسينية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث في الناس هم بهم كفر، يعني هذا ليس الكفر الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من الملة، ذكر منها النياحة على الميت، وذكر منها التفاخر بالأحساب والطعن في الأنساب. فلو ناحت امرأة على ميت أو لو تفاخر رجل بنسبه كفر، هذا ليس المقصود به كفر، قالوا معناه أنها من أعمال الجاهلية وأعمال الكفار، وقالوا معناته كفر أصغر، أي المقصود به الأعمال الكمالية وليست الأعمال الأساسية في الدين. المرأة قالوا وتكفرنا العشير، ليس المقصود بها تكفر يعني تخرج من الملة، وإنما أقل من ذلك. ولذلك التأليف في مفهوم الإيمان عند السلف إذا طرقوا الإيمان لهم مفهومين، مفهوم الأول في موضوع الإيمان الإيمان بأركانه، الإيمان بأركانه هذا مفهوم عند السلف، إذا تكلموا في الإيمان فيتكلمون الإيمان بالله ملائكته كتبه رسله اليوم الآخر، كما فعل الإمام مسلم. الإمام مسلم في صحيحه لما ألف قال باب الإيمان وذكر أعمال الإيمان، الإيمان بالله ملائكته كتبه رسله اليوم الآخر الشفاعة القدر إلى آخره. وهناك من يذكر الإيمان يذكر مفردات الإيمان والخلاف في مفاهيم الإيمان كالبخاري، فالبخاري رحمه الله لما ذكر باب الإيمان ذكر الكفر وإنه لا يراد به الكفر الأكبر وإنما يراد به الكفر الأصغر، وذكر أن هناك أعمال يفعلها الإنسان لا يكفر بها، وذكر أن الإنسان يقول مؤمن إن شاء الله، فذكر مفاهيم الإيمان. فالبخاري لما تكلم عن الإيمان تكلم عن المفاهيم المتعلقة بالإيمان، مسلم لما تكلم عن الإيمان تكلم عن أركان الإيمان، إيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر. من أين أتينا بأركان الإيمان الستة؟ من قال لك أركان الإيمان الستة؟ من جبتوها أركان الإيمان الستة؟ جاءت بالقرآن. أولا وردت في القرآن الكريم في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا في سورة النساء. فهذه آية في القرآن تدلك على أن الإيمان مركب من هذه الأشياء، من يكفر بالله ملائكته رسله اليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، فالإيمان مركب من هذا. يعني لما قالوا أن الإيمان مركب من ستة ما أتوا بها من عندهم، وإنما أتوا بها من الآيات القرآنية، وكقول الله تعالى في سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله ملائكته كتبه ورسله اليوم إلى آخر الملائكة كتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله في البقرة. وقول الله تعالى موضوع القدر إنا كل شيء خلقناه بقدر، هذا يدل عليه. وقول الله عز وجل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودل عليه حديث مسلم، حديث عمر الخطاب في مسلم المشهور أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر سفر، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، ثم بعد ذلك قال أخبرني عن الإيمان، ثم بعد ذلك قال أخبرني عن الإحسان، ثم قال أخبرني عن الساعة، فكان يسأله ويصدقه كل ما قال النبي قال صدقت. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وصوم رمضان تحج البيت، قال صدقت. طيب شلون تسأله وتقول صدق؟ فإما أنك عالم فأقررت بما قال أو جاهل فالقول بصدقت لا معنى له، اشتركنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق، ليش قلت له صدقت؟ ثم تعجبنا منه يسأله ويصدقه، يعني ما دام تقول صدقت ما تعرف الجواب ايش حق تسأل؟ ليش السؤال ما دام تقول لي صدقت؟ مثلا أقول لك أنا شنو هذا تقول لي ماي أقول لك صدقت معناته أني أعرف أنه ماي ولا ايش حق أقول لك صدقت أنا. ثم قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، قال صدقت. قال أخبرني عن الساعة أو قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنه يراك، قال صدقت. قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال أخبرني عن أماراتها يعني علاماتها، قال أن تلد الأمة ربتها أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، قال صدقت. ثم انصرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل أرسله الله تعالى بصورة إنسان فدخل عليكم وحول الحلقة إلى أسئلة أمام كل الصحابة اللي قاعدين، وبدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مباشر، والصحابة كانوا يستفيدون من إجابات النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك كان الصحابة يفرحون بمجيء الأعراب، لأن الصحابة كانوا يستحون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما يمكن واحد يتجرى يقول يا رسول الله ما هو الإسلام؟ فما أنت صار لك 13 سنة مسلم قاعد معنا في المدينة وقاعد في مكة، شو تسألني عن الإسلام؟ يستحون ما يقولون الكلام هذا. أو يا رسول الله ما هو الإيمان؟ ما يقول الكلام، يستحون. فكانوا يفرحوا إذا جاء أعرابي من برة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، هم يفرحون يستأنسون، لأن أول شيء أجرأ في السؤال، وثاني شيء قد يلبي أشياء في نفوسهم ما قالوا. دخل رجل له دوي فقال يا محمد قد كثرت علي شعائر الإسلام، قل لي قولا لا أسأل عنه أحد غيرك، اختصر عليه، لم عليه الموضوع. قال قل آمنت بالله ثم استقم. قال خلاص أفلح، وقال والله ما أزيد عن هذا، وراح فرحوا في سؤاله. فالسؤالات التي كان يطرحها الأعراب على النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفرح الصحابة، خاصة أنها كانت تتعلق بكثير من مفردات الشريعة. فلذلك أخذ مفهوم الإيمان من هذا المفهوم، وأن الإيمان إنما يتعلق بهذه الأركان الستة، ويدخل في مفهوم الإيمان كل ما يتعلق بالله. بعدين طبعا إذا دخلنا في الإيمان، كل ما يتعلق بالله تعالى وبما أخبر الله تعالى به عن نفسه وذاتا وصفاتا وأفعالا، هذا كله داخل في أن تؤمن بالله، ويدخل في الرسل الكرام الذين بعثهم الله تعالى بالرسالة إلى البشر، وما يتعلق بأولئك الرسل عليهم الصلاة والسلام بالصفات وما يجب لهم وعليهم وما يستحيل عليهم وما هو جائز منهم عليهم الصلاة والسلام. وإذا دخلنا بالرسل ممكن ندش في موضوع الوحي، وهل الذي جاء للأنبياء إنما هو جبريل ولا حديث نفس، وهل النبوة هي حديث النفس أم هي وحي من الله تعالى، ويدخل في الأمور المغيبة التي لا يمكن الوصول إلى معرفتها إلا بوحي من الله تعالى بواسطة رسول من رسله أو كتاب من كتبه. وبعدين يدخل بالإيمان، الإيمان بالملائكة، بأن الله تعالى أنزل هؤلاء الملائكة وهم رسل الله تعالى، فنؤمن بما نص الله تعالى عليه تفصيلا من هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام بأسمائهم ووظائفهم وما لهم وما عليهم عليهم الصلاة والسلام. كل هذا إن شاء الله إذا الله سهل نتكلم عليه. ونؤمن كذلك، يدخل في مفهوم الإيمان، الإيمان بالكتب، الكتب السماوية، منها ما نص الله تعالى على اسمه كصحف إبراهيم وموسى وكصحف زبور كزبور داود وآتينا داود زبورا، ومنها الإنجيل وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه إلى غير ذلك، كلها إن شاء الله تعالى راح نتطرق إليها. وآخر شيء ما يتعلق باليوم الآخر وهو أطولها، يبتدئ من الموت إلى استقرار الناس بالجنة والنار، هذه كلها من الأشياء التي نقر بها. ولذلك دراسة العقيدة مهمة جدا ومفيدة جدا لعدة أسباب. السبب الأول، دراسة العقيدة مهمة لأن هي تعتبر ضرورة من الضروريات التي فطر الله تعالى عليه الإنسان. يعني كل واحد فطرته، الله غارس فطرة كل إنسان فينا، أن هناك إله. إذا أنت ما تتعرف على هذا الإله قد يجنح بك الشيطان إلى أن تعبد شيء ثاني. هذا الله حطه بفطرة كل إنسان. الله يوم خلق الناس يقال لما خلق الله تعالى آدم أخذ من ظهر ذريته الجينات مالته، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أنت ربنا. طيب شلون أتعرف على هذا الرب؟ ولذلك مغروس في فطرة كل إنسان من الداخل أن الله موجود. طيب شلون أوصل حق هذا الله سبحانه وتعالى؟ ما هي أسماءه؟ ما هو صفاته؟ كيف أتعرف عليه؟ كيف أصل إليه؟ كيف أنال محبته؟ ما الذي يرضيه؟ ما الذي يغضبه سبحانه وتعالى؟ أصبح من الضروري أن تتعرف على الله، لأن هناك نازع نفسي ورغبات نفسية ودافعية داخلك تدفعك إلى التعرف على هذا الرب. ولذلك عبد الناس الكواكب يعتقدون أنها الأرباب، وعبدوا الشموس، وعبدوا الأصنام، وعبدوا الأحجار، وعبدوا الأشجار، وقالوا والله الشمس إله الخير والظلام إله الشر، وقالوا النار هي الإله لأنها تعطي الناس، وهكذا. ليش؟ لأن في الداخل شيء يأكلهم من الداخل، يقول في إله، لكن وين هذا الإله؟ شلون توصل لهذا الإله؟ ولذلك الله تعالى أرسل الرسل، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ما تركنا مجموعة من الناس ولا قرية ولا مدينة إلا أرسلنا فيها رسل، بل قرية صغيرة الله جزها ثلاث أنبياء مو واحد، ثلاثة. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، هذه قرية. ثم أرسلنا رسلنا تترى، واحد وراء الثاني واحد وراء الثاني، بلغوا أكثر من 120 ألف نبي الله أرسلهم. ليش؟ علشان الناس ما يحتجون يوم القيامة يقول والله يا رب احنا ما جاءنا أنبياء، ما شفنا رسل، ما شراني يا جراني، من قال؟ ما حد قال لي هذا حلال وهذا حرام. فلذلك دراسة العقيدة هي الباب الذي يوصلك للتعرف على الله والوصول إلى المعتقد الصحيح تجاه ربك سبحانه وتعالى. هذا السبب الأول، ندرس هذه العقائد وباب الإيمان بالذات، لأنه هو الباب الذي يوصلك للتعرف على الإله سبحانه وتعالى، وليس الآلهة الباطلة، لأنها آلهة سماها الله تعالى آلهة، لكنها آلهة باطلة كالشمس والقمر والنجوم والأحجار والكواكب وغيرها، فإنها لا تنفع ولا تضر من دون الله عز وجل. السبب الثاني لدراسة هذه العقيدة أن الإسلام دين متكامل، ولا بد أن يتكامل هذا الإسلام في التشريع وفي الاعتقاد. يعني ما يصير في التشريع أنت تتلقى تشريعك من صلاة وصوم وزكاة وحج من الله في التشريع، لكن في الاعتقاد عندك انحراف اعتقادي، تشرك بالله، تدخل مع واحد ثاني. فلذلك لا يصير هناك تناغم ولا تجانس في حياتك الدينية، حياتك الدينية فيها اختلاف، لأن عندك الجانب الفقهي في حياتك، جانب التعبدي، جانب متعلق بالله، لكن الجانب الاعتقادي جانب في خلل، ولذلك لا تتجانس الحياة. ولذا الله تعالى طلب من الناس قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، طلب الله من الناس أن تتجانس حياة الإنسان، فتكون صلاة وصوم وعبادة وزكاة وحج كلها لله تعالى. ولذا قال الله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وذلك نحن ندرس العقيدة أو الإيمان، ندرس الإيمان لتعرف على الإخلاص، فإن الأعمال كلها إذا ما كان فيها إخلاص الله ما يبيها منك. وذلك عندنا باكر مشكلة، عندنا بكرة إن شاء الله إذا الله سهل راح نتكلم عن هدم الإيمان. مشكلة أن الإيمان يهدم والواحد ما يدري، هذا المشكلة. غالب الناس ينهدم إيمانه وهو لا يشعر، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أكثر الناس يؤمنون لكن مشركين بالله، هذه المشكلة. الله قال وما أكثر الناس، أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، لو تطبق عليهم نظريات الإيمان يطلع لك أكثرهم مؤمنين، يطلع لك في الناس منافقين، يطلع لك في الناس كفار، يطلع لك في الناس مرتدين، يطلع لك في الناس خارجين من الملة وهم ما يدرون. ولذا جاء عن السلف قال دخول الإسلام من باب واحد، تبدش الإسلام بالك لباب واحد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، هذا المفتاح، والخروج من ألف باب، الباب يطلعك من الملة ما تحس فيها، استهزاء يطلعك من الدين، السخرية في الإسلام، السخرية في الله، في رسوله، في المؤمنين، في صفاتهم، في السنن عن النبي، يطلعك برا الملة. لو تقول مؤمن أصلي وصوم لكن خلاص هدم الإيمان، تحتاج توبة وبدء من جديد. شوف المنافقين شنو قالوا المنافقين، خرجوا في غزوة، غزوة متعبة تسمى غزوة العسرة، غزوة تبوك، قتال وجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم في عصر النبوة، الكلام اللي يقولونه أقل مما يقال اليوم في الجرائد، الكلام اللي يقولونه أقل مما يقال في المسرحيات، الكلام اللي يقولونه أقل بكثير مما يعمل في الكاريكاتيرات، كلام بسيط ما قالش. إيش قال؟ قالوا ما رأينا مثل قرائنا، يعني مشايخ الصحابة، أكبرنا بطونا وأجبننا عند اللقاء، ما شفنا مثل المطاوعة أكلونهم، هذا كلام يقولون عادي، ما رأينا مثل قرائنا أكبرنا بطونا وأجبننا عند اللقاء. وفي رواية قالوا النبي صلى الله عليه وسلم مشت ناقة النبي ضاعت، طلعت صار غبار وتحركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، قام يدورها وين ناقتي وين ناقتي، قال طالع يقول إن نبي ويأتي خبر السماء ما يدل ناقته وين، هذا ترى كلامهم ما زادوا عن هذا، هذه الروايتين بس ما في غيرهم. إما أنهم استهزأوا بالصحابة قالوا بطونهم كبيرة بس أكلوا نوم، ولا قالوا شلون يقول إنه نبي ما يدري وين راحت ناقته، واسمع الكلام الآن اللي يقال في الصحافة، استهزاء بالحجاب، استهزاء بالنقاب، استهزاء بالدشاديش، استهزاء باللحى، استهزاء بحكم الله، العودة إلى عصور الظلام، العودة إلى الكتب الصفراء، العودة إلى الضبابية، العودة إلى التخلف، هذا مو كفر، هذا شيء فوق الكفر بعد. لو أردت تطبق نظرية الإيمان هذا هجم للإيمان. الإمام النووي يقول من استهزأ بالخطيب، خطيب الجمعة، لو واحد يوقف على المنبر يقلد الخطيب يستهزئ يقول هذا يكفر، لأنه استهزأ بشعيرة من شعائر الإسلام. كم استهزأوا في الشيخ الشعراوي رحمه الله في تمثيلياتهم ومسرحياتهم، يقلدونه ويستهزئون فيه في كلماته رحمه الله، هذا استهزاء بعالم دين ليس بشخصه وإنما بالدين الذي يحمله. شو النووي لما ذكر باب الاستهزاء يقول فمن رقى المنبر، طلع على المنبر فقلد الخطيب مستهزئا به كفر، لأن هذه شعيرة من شعائر الله. ليش التعرض لأي خصوصية تعلق بالله طلعك من الملة؟ ليش؟ لأن الإيمان بينك وبين الله، أنا ما لي علاقة في الإيمان، أنا ما لي علاقة ولا أحكم على الناس بالكفر ولا بالإيمان، هذا شيء بيني وبينك الله. الله إذا تتعرض بشعرة فيها استهزاء بالله أو بشعيرة من شعائره أو بشيء هو أمر به يطردك برا الإيمان، يطردك ما يبيك خلاص. الله تعالى لو علم فيك خير يسحبك يدخلك داخل، عاد انت صوم صلى الى يوم القيامه، يوم القيامه يهدمها عليك كلها ما يقبلها منك الا ان تتوب توبه نصوحه. شوف المنافقين ما قالوا اكثر من الكلمتين هذولي، الله انزل فيهم قران، قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم، يعني كان عندهم ايمان. الله تعالى قال قد كفرت، يقول أنس يقول والله إن أحدهم لمتعلق بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي ماشي على ناقة ماسكي الخطام، يقول يا رسول الله إنما هو حديث الطريق حديث الركب نقطع به الطريق، يعني تهشمر ما قلنا شيء، إنما هو حديث الطريق نقطع به أو حديث الركب نقطع به الطريق، والنبي لا يزيد صلى الله عليه وسلم عن قوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم ما لقيت إلا الدين تطنز عليه، ما لقيت إلا شعائر الله، ما لقيت إلا الحجاب، ما راق لك إلا أن تستهزئ بالشريعة والأنبياء والصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، ما لقيت غير هذا؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، حتى لو نعفو نعذب. ولذلك المساس في هذا الجانب مساس حساس جدا، لا يمكن للإنسان أن يمس هذا الجانب وهو جانب العقيدة. ولذلك يقول أهل العلم أن المساس في هذا الجانب إنما هو جانب حساس متعلق بالعقيدة، فأيا كان اعتقاد الإنسان إذا دخل في موضوع الاستهزاء أو إذا دخل في موضوع الغيبيات فقد يخرج الإنسان من الملة. الألفاظ طبعا المنقولة عن السلف، هذا الباب الفائدة، الألفاظ المنقولة عن السلف نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، نقل عن الإمام البخاري رحمه الله قال الإيمان قول وعمل، ونقل كذلك عنه قول وفعل، وسهل بن عبد الله التستري وبعض شيوخ العباد من السلف لما سئل عن الإيمان قال هو الإيمان قول وعمل ونية وسنة، وكلهم يريدون بذلك أقوال اللسان وعمل القلب. أصول الإيمان كما يقول أهل العلم، أصول الإيمان الأصل الأول قول القلب وهو تصديقه، وهذا هو أشرف مواضع الإيمان. ولهذا وإن كان السلف يقولون أن الإيمان قول وعمل إلا أنهم كان كما قال الشيخ الإسلام تيمي وعامة السلف مع هذا القول يذهبون إلى أن أصل الإيمان مبناه على التصديق، ولهذا إذا تعذر التصديق سقط الإيمان كله بخلاف العمل فإنه قد يدخله التفصيل. فالإيمان عندهم أعمال قلوب وأقوال قلوب وأعمال لسان وأعمال جوارح على ما ذكرناه وفصلناه بعد ذلك، وفي ذلك أدلة من الشرع الحكيم لكل واحد من هذه الثلاثة. الإيمان يزيد وينقص عند السلف، الإيمان يزيد وينقص عند السلف. فالقلب الإيمان الذي في القلب وهو التصديق يزيد، وقد خالف في ذلك ابن حزم، ابن حزم الظاهري يقول التصديق لا يزيد ولا ينقص، لأن التصديق تصديق، النقص صار شكا، فالسلف يقول لا التصديق الذي في القلب يزيد وينقص، وكذلك عمل القلب يزيد وينقص. تصديقك أنت مو مثل تصديق أبو بكر، تصديقك أنت الآن بوجود الآخرة وبوجود الله مو مثل تصديق أبو بكر، عمل قلبك أنت مو مثل عمل أبو بكر، عمل قلبك بمعنى الخشية والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والولاء والبراء اللي في قلبك مو مثل اللي في قلب أبو بكر. فإذا أعمال القلوب تزيد وتنقص، يأتيك وقت أحيانا عمل قلبك يزيد، يزيد توكلك على الله حتى لا تخاف من أي شيء أمامه، هذا التوكل زاد في قلبك، ويأتيك وقت يقل يقل يقل التوكل في قلبك، تخاف حتى من أقل شيء، هذا فيك توكل أنت عمل قلب لكن قل هذا العمل. فأعمال القلوب تزيد وتنقص هذه الأعمال في قلب الإنسان، وهذا بينه الله تعالى خاصة في موضوع المحبة. محبتك وولائك لأهل الإيمان تأتيك فترة توالي وتعادي على الإسلام والإيمان، وتأتيك فترة لا والله توالي وتعادي على المصلحة، اللي معاك توالي وتوالي اللي مو معاك تعادي. فدرجات الإيمان القلبية تزيد وتنقص، فالسلف يرون أن أعمال القلوب تزيد هذه الأعمال وتنقص هذه الأعمال، وأن أعمال القلوب تزيد وتنقص. كذلك أعمال الجوارح، أعمال الجوارح تزيد وتنقص، أنت مرة تصلي النوافل مرة ما تصلي النوافل، مرة تذكر الله مرة ما تذكر الله، فهذه الأعمال كلما ازدادت ازداد إيمانك، كلما ضعفت ضعف إيمانك، كلما ازداد الذكر بلسانك ازداد إيمانك، كلما قل الذكر بلسانك قل إيمانك. ولذلك قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فهو سماهم مؤمنين أول شيء، انتبه، هو سماهم مؤمنين لكن إذا ذكر الله زاد إيمانهم وجلت قلوبهم، فدرجة الوجل هي درجة زائدة عن أصل الإيمان وهو التصديق، دخلنا في عمل القلب. فأراد بذلك العلماء أن يبينوا أن الإيمان يزيد. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فبين الله تعالى أنهم مؤمنين لكن مع تلاوة القرآن يزداد إيمانهم وعلى ربهم يتوكلون. ثم بين مع أنهم مؤمنين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ولذلك راح تجد كثير من الآيات القرآنية مؤمنون، الله تعالى يذكر كلمة حقا لبيان أن هذول وصلوا درجة من الإيمان. فالمؤمن الحق غير المؤمن العادي، والمؤمن الصدق غير المؤمن العادي، والمؤمن المستقيم غير المؤمن العادي. فهذه معناتها أن الإيمان فيه درجات، وليس الإيمان هو عبارة عن تصديق والأعمال شيء آخر زائد عن الإيمان. وقد جاء أن الإيمان له شعب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، الحياء شعبة من الإيمان. وقال في حديث آخر: الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن الإيمان أعمال، أعلى فيه أعلى وفيه وسط وفيه أدنى، وله عرى بمعنى أعمال كثيرة، أوثقها الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، كما جاء في حديث البراء بن عازب: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي عرى الإسلام أوثق؟ قالوا: الصلاة. قال: حسنة. وما هي بها؟ قالوا: الصيام. قال: حسن. وما هو به؟ قالوا: الجهاد. قال: حسن. وما هو به؟ قال: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب لله وتبغض لله. إذا الحب والبغض شيء قلبها مو برا، أثره اللي تشوفه أنت برا، لكن أصل الحب والبغض هو شيء داخل القلب. فبين صلى الله عليه وسلم أن هذا إيمان، لكن يقول أعلى درجات الإيمان يعني أعمال الإيمان الحب وهو عمل قلبي. والله تعالى ذكر آيات أخرى في القرآن تدل على أن الأعمال جزء من الإيمان، درجة فوق يزيد إيمانك بهذه الأعمال. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فوق درجة الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. وقال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل. إذن قولوا يعني بلسانكم مع أنكم أنتم مؤمنين بقلوبكم. وكذلك الإيمان يزيد بعمل الجوارح وهو فعل المأمورات وترك المنهيات والمحرمات، فيزيد الإنسان إيمانا بالتحميد والتسبيح والتهليل والصلاة وغيره، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالله تعالى قال لهم يا أيها الذين آمنوا، يعني هم مؤمنين، لكن طلب منهم عمل زائد عن الإيمان حتى يكون هذا العمل سبب في زيادة إيمانهم. وقال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهم عباد الرحمن لكن ذكر الله تعالى لهم صفات أخرى. إذن الخلاصة أن الإيمان عند سلف الأمة يشتمل على 3 أشياء أو 4 أشياء: قول القلب اللي نسميه التصديق، عمل القلب الخوف والرغبة والرهبة والخشية والإنابة والمحبة والتوكل والولاء والبراء، قول اللسان وهو الشهادتين، وأعمال الجوارح وهي باقي أعمال الإسلام. ولذلك وهذا الإيمان مرة ثانية نقول يزيد بالطاعة وينقص في المعصية. إيمان قلبك يزيد وينقص، إيمان لسانك يزيد وينقص، إيمان جوارحك يزيد وينقص من خلال الأعمال. يعني أصل الإيمان الكلي هذا المركب يأثر في 3 أشياء تدش داخله، تزيد من إيمانه، تخليه ينتفخ ويكبر، أو تخلي يضعف إلى أن يصير خلق، يعني إلى أن يتلتف الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليبلى كما يبلى الثوب. يعني الثوب هذا من كثر ما غسله 2-3 يتقطع خلاص. فإيمانك ممكن تتفخه سر كبير، إيمان كالجبال ما يضرك لو اجتمع عليك أهل السماوات والأرض، سر إيمانك عظيم. ممكن يفش هذا الإيمان حتى يتلتف يصير ما في شيء بالغ. ما الذي يزيد الإيمان؟ هذه ثلاث أشياء: أعمال لسان تزيد في الإيمان، أعمال جوارح تزيد في إيمانك، أعمال قلب تزيد في إيمانك. أعمال القلب اللي يدخل فيها التفكر، الخشية، الرغبة، الرهبة، الإنابة، المحبة، يعني كل ما تحب لله وتكره لله كل ما يتعاظم إيمانك يزيد، لأن هذه أعظم عرى الإيمان. كل ما تكثر من ذكر الله يزيد إيمانك، كل ما تكثر من العبادات والطلبات اللي الله أمر الناس بها كل ما ينتفخ إيمانك يزيد، يصير أكبر كالجبال. كل ما أنت يضعف إيمانك يقل يقل إيمانك يفش يفش إلى أن يتلاشى هذا الإيمان. ولذا قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بعدين الله قاعد يقول صفاتهم اللي يزيدون فيها إيمانهم: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. مؤمنين عاديين صار هذول مؤمنين حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال في آية ثانية: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسله ثم لم يرتابوا، يعني مؤمنين بعد في درجة قلبية وهي عدم دخول الشك، وجاهدوا، إذن هذا عمل جوارح بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون، يعني هذه درجة ثانية الحين، أولئك هم الصادقون. وقال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. هذه درجة بعد أخرى لهم، والآيات الأخرى كثيرة في هذا المعنى. كذلك الأدلة من السنة على أن الإيمان يزيد في الطاعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليهما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. مفهوم الحديث: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، يعني مو الإيمان وإنما صعد درجة أكثر، وهو أن يجد لهذا الإيمان حلاوة. والأعمال اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أعمال قلب، فمعناته أن الإيمان يزيد بأعمال القلوب. قال: من كان الله ورسوله أحب إليه ما سوى. والحب درجة قلبية، حب درجة في القلب، لكن آثارها برة تطلع بالجوارح، فحب الله مقدم عليه على كل شيء. وكذلك يحب لا يحب إلا لله، فهذه درجة قلبية. يكره أن يفعل الكفر أو أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار، وهي درجة قلبية. كذلك يعني خلاصة درس اليوم أختصر وألمه مرة ثانية، هو أن الإيمان يطلق على الأمن والاطمئنان باللغة، ويطلق على التصديق، لكنه في الشرع إقرار بوجود الله سبحانه وتعالى، وكذلك هو أعمال متعلقة بالظاهر والباطن. ولذلك يقال: الإيمان هو قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص في العصيان. هذا اختصار كلام السلف: الإيمان قول باللسان، تصديق بالجنان يعني بالقلب، عمل بالأركان، يزيد في الطاعة وينقص في العصيان. وهذا الإيمان مركب من أربعة أجزاء: مركب من أعمال القلب، ومركب من قول القلب. قول القلب يعني التصديق، صدق بوجود الله في السماوات والأرض، لكن هذا الحالة ما ينفع كما قال الكفار يصدقون. عنده شيء آخر اسمه عمل القلب، وهو الرغبة والرهبة والخشية والتوكل والإنابة وحب الله والتضحية لله، هذا داخل قلبه، هذا يسمونه عمل القلب. وهناك أعمال جوارح متعلقة بتصديق هذا الإيمان: صلاة، صوم، زكاة، حج إلى آخره. وهناك أعمال لسان متعلقة بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتصديق المجرد عن العمل لا قيمة له، إذا صدق الإنسان ولم يعمل فإنه لا قيمة له. وسلف الأمة يرون أن الإيمان يزيد وينقص. قال الشيخ الإسلام تيمية في كتاب الإيمان صفحة 280: وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل، والعمل من الإيمان والإيمان من العمل، يعني ما يقولون العمل شيء بر الإيمان، العمل من الإيمان والإيمان من العمل. وإنما الإيمان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان اسمها ويصدقه العمل. فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدق بعمله كان في الآخرة من الخاسرين. إذا تقول بلسانك وما تعرف بقلبك ولا تصدق فأنت في الآخرة من الخاسرين. وذكرنا أن موضوع الإيمان يزيد وينقص كما هو عند سلف الأمة. أخيرا آخر جزئية عندنا اليوم، وهي أن الإيمان طبعا ينقص، قلنا أن الإيمان يزيد، بس لاحظوا ما تطرقنا إلى الإيمان ينقص. الإيمان يزيد، لكن ينقص الإيمان. نعم ينقص الإيمان بدليل قول الله تعالى، قال الله تعالى في المنافقين: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. فدل ذلك على أن الإيمان ينقص، مثل ما إيمانك يزيد يصير من المتقين من المصدقين من الصالحين، ممكن إيمانك ينقص. فما وقع من الكفار أو ما وقع من المنافقين في غزوة أحد لما انسحبوا بثلث الجيش كانوا أقرب إلى الكفار منهم إلى المؤمنين، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، معناته إيمانهم نزل وصاروا على طرف كلش، بقى عندهم بس أصل الإيمان، لو شوي انزلوا طاحوا. فدل ذلك على أن الإيمان كذلك ينقص. وقال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فدل على أن الظلم ينقص الإيمان، إذا تلبس إيمانك بالظلم إيمانك نزل ينقص إيمانك. قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني لما ابتعدوا عن الدين وشكوا خلاص الله تعالى طردهم من الإيمان. وبعد قول النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أضعف الإيمان، قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكر فليغيره بيده، لم يستطع بلسانه، لم يستطع بقلبه. ثم قال: وذلك أضعف الإيمان، يعني الإيمان ترى يضعف والإيمان ينزل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على الزيادة والنقصان يتكامل المؤمنون بإيمانهم ويتفاضلون بقدر طاعتهم وموافقتهم لشرع الله. شوف ترى هذا الفاصل يوم القيامة، لأن الله راح يفصل فيه بين الناس، أنت وباقي الناس موضوع الإيمان، يتفاضل الناس يوم القيامة بالدرجات في الإيمان. فهذا مؤمن مصدق عامل بالجوارح وأعماله كثيرة ارتفع فوق، هذا مؤمن بقلبه لكن أعماله بالجوارح قليلة نزل تحت. فيتفاضل الناس يوم القيامة بأعمال الإيمان وخاصة أعمال القلب اللي ما حد يدري عنها إلا الله، يعني توكلك أنت مو مثل توكلي أنا، توكلك على الله أنت 50% أنا 10%، خوفك من الله أنت مو مثل خوفي أنا، هذه أعمال قلوب، أنت خوفك من الله 100% أنا خوفي 5%، الولاء والبراء في قلبك، تحب المؤمنين وتكره الكفار أنت 100% أنا 0%، شوف في فرق الآن. فهذه أعمال القلوب، الإيمان هي اللي يتفاوت الناس بها يوم القيامة، ولذلك ويتبع ذلك أعمال الجوارح. لذا قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. آخر نقطة، الإيمان له أسباب يزيد بها وله أسباب ينقص بها، فإن الله تبارك وتعالى جعل الإيمان موارد كثيرة تعززه وتقويه وأسباب عديدة تزيده وتنميه. من أهم الأسباب التي تزيد في إيماننا طلب العلم، فمن طلب العلم وحضر هذه المجالس مجالس الذكر الله يكرمه يزيد إيمانه، يعطيه الله تعالى قوة إيمان، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقال: من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد: من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، يعني إذا أنت تمشي في الطريق هذا تلتمس به علم الآخرة الله يجعل هذا الطريق سبب لدخولك الجنة، يعني أنت ما تدري متى الله يغفر لك ويقول لك خلاص أنت من أهل الجنة، فالله يجعل هذه المجالس سبب للمغفرة لك ودخولك إلى الجنة. والرواية المشهورة: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، الله يجعل هذا الطريق باب إلى الجنة. فذلك يزيد إيمان الإنسان بمجالس الذكر، مجالس محفوفة تحضرها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل على أصحابها السكينة. كذلك مما يزيد إيمان الإنسان التعرف على الله ومعرفة أسمائه وصفاته قراءة التوحيد. قراءة التوحيد ما نقصد به التوحيد النظري المجرد، وإنما التوحيد الذي يتحول في حياة الناس إلى عمل، يعني الإنسان لما يعلم أن الله غفور رحيم ويفهم من ذلك أن الله يغفر كل الذنوب ويرحم العباد فيتعرض إلى رحمته ويطلب مغفرته، هذا يزيد في إيمانك أكثر، يخلي إيمانك أكثر. لما يعلم أن الله قوي عزيز فيلجأ إلى جانب الله العزيز القوي ويتوكل عليه الكبير، فهذا يزيد في إيمانك حينما تفهم معاني أسماء الله تعالى وصفاته. حينما تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتتأمل في سيرته صلى الله عليه وسلم وترى مدى التوكل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم واليقين في حياته صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يزيد في إيمانك. حينما تقرأ القرآن ويكثر الإنسان من قراءة القرآن بالتدبر فإن ذلك يزيد في إيمانه. الإكثار من الذكر بشكل عام، أذكار الله، الأذكار يذكرها الإنسان، أذكار الصباح وأذكار المساء، ولفظة الذكر دائما إذا وردت في القرآن ترد كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فدائما إذا أكثر الإنسان من ذكر الله سبحانه وتعالى فإن ذلك مدعاة إلى أن يزيد إيمانه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مدعاة لأن يزيد إيمان الإنسان. الدعوة إلى الله دعوة الناس إلى أن يعني أن يأتوا لهذا الدين وإصلاح أنفسهم، هذا كله يزيد في إيمان الإنسان. إحنا دراستنا للتوحيد والعقيدة ليس المقصود منها العلم النظري، إحنا ما نتعلم هذا العلم نظريا، يعني ما نتعلم مسألة خلاف والنظريات، نتعلم هذا حتى يتحول في حياتنا، حتى يتحول في حياتنا. أبي أزيد أعمال القلوب، أبي أزيد أعمال اللسان، أبي أزيد أعمال الجوارح، الثلاثة هذول أبي إيماني ينتفخ يكبر يكبر يكبر إيماني. هذا الذي نريده من دراسة هذه العقيدة، اعتقاد صحيح، معلومات صحيحة تؤدي إلى أن يعمل إنسان عملا صحيحا. ومن أهم أسباب نقصان الإيمان على النقيض، ينقص إيمان الإنسان إذا ترك العناية بإيمانه، أي شيء ما تعتني به يروح ينقص. يعني حتى لو عندك طير في البيت ما تعطي أكل يموت، إيمانك ترى كذي، إذا ما تهتم بإيمانك ولا تعتني به يبدأ يذبل يذبل هذا الإيمان كالشجرة التي تموت خلاص. عاد أنت بعدين تطلب من هذا الإيمان ما يساعدك إيمانك. يعني مثال، تبي تصدق، إيمانك ما يساعدك على الصدقة لأن إيمانك ميت، فلا يعطي إشارة إلى اليد تدخل يدك في جيبك وتطلع فلوس لأن الإيمان ميت ما يستطيع يعطي إشارة. تبي تقوم الليل ما تقدر تقوم الليل لأن إيمانك ميت ما يقدر. تبي تعطي إشارة، الإيمان ميت لا يستطيع أن يعطي إشارة للجسم فيقوم وروح يقوم الليل. تبي تجاهد ما تقدر لأن إيمانك ضعيف نازل، تحتاج أن تقوي إيمانك. تجي الكهرباء، إذا جاءت الكهرباء شغلت كل جسمك، الكهرباء هي الإيمان، إذا جاء الإيمان شغل كل أعضائك. ولذلك اللسان ينير بذكر الله، العين تنير بالطاعة، الوجه يسفر بالطاعة، القدم تمشي للخير، اللسان الرجل، بسبب أن الكهرباء اشتغلت. إذا الكهرباء طافية عندك ما يشتغل شيء. ولذلك نحن ندرس الإيمان عشان نشغل هذه الكهرباء، نخلي الإيمان دائما حي في حياة الإنسان. فإذا أهمل الإنسان وإيمانه مات الإيمان هذا، مات وطفح الإيمان هذا ولم تستفيد منه شيء. ولذا لا يستطيع الإنسان أن يهتم بالجوارح. الجهل بأمور الدين، إذا جهل الإنسان أمور الدين فإن إيمانه ينزل. فعل المعاصي وارتكاب الذنوب وعدم التوبة منها يطفي الإيمان، يخلي الإيمان يبدأ يتلاشى ويطفي هذا الإيمان. الركون إلى الدنيا والانشغال بها يوم ليل نهار، مشغول مع البيع والشراء والأسواق والتجارة وغيرها، مو مهتم نهائيا في أمور الدين ولا في أمور الآخرة، يخلي إيمانه يطفي وينتهي هذا الإيمان. مجالس اللهو التي لا تنفع، دواوين وتلفزيون وقهاوي وطلعات وسفرات وروحات وما فيه لهو يبعدك على الآخرة وكلام لا يودي ولا ينفع، هذا كله يطفي إيمان الإنسان وينسي. اتباع خطوات الشيطان، خطوة خطوة يسحبك الشيطان، يسحبك من الصلاة في المسجد إلى الصلاة في البيت، من الصلاة في البيت إلى تأخير الصلاة، من تأخير الصلاة إلى جمع الصلاتين، من جمع الصلاتين إلى ترك الصلاة، من ترك الصلاة إلى الذهاب إلى مجالس اللهو والسهر والسينمات والطلعات والمجمعات. هذه خطوات الشيطان، يمشي لان يطلعك برا. دور إيمانك ماكو إيمان، تطلب إيمان ما في إيمان، تقول حق إيمانك بتصدق ما يساعدك إيمانك. بعدين القلب يموت، إذا مات القلب ما يعطي أوامر، ولا جارحة من الجوارح تستجيب لنداءه. يعني إذا مات قلب الإنسان يعطي إشارة للعين، العين ما ترد عليه، يعطي إشارة لليد، اليد ما ترد عليه، يعطي إشارة للرجل ما حد يرد عليه لأن القلب ميت ضعيف. فالعين تنفلت، عاد تصير العين تشوف كل شيء، الأذن تنفلت تسمع كل شيء، اللسان يفلت يتكلم بكل شيء، الرجل تفلت تروح أي مكان، اليد تفعل كل شيء، البطن يفعل كل شيء، الفرج يفعل كل شيء، لأن خلاص صارت سايبة ما في حد يتحكم بها. الإيمان ميت، الإيمان في القلب، اللي في القلب ميت، الجوارح ما تستطيع تفعل شيء. ولذلك إذا نهض القلب وقوي القلب وقوي الإيمان وانتفخ الإيمان تحكم في أعضائك كلها. قام الإيمان مسك العين، خلاص عين ما تقدر تطلع الحرام، إيمان يمسكها. صارت اليد لا تمتد إلى الحرام، صار اللسان لا يمتد لا يتكلم في الناس، صارت الرجل ما تمشي إلى حرام، صار البطن ما يفعل حرام، صار الفرج ما يزني، لأن في واحد يتحكم بهم كلهم وهو الإيمان. إذا الإيمان مات انتهى كل شيء، صارت سايبة مثل البلد اللي ما فيها حاكم ولا فيها أمان، كل واحد يفعل اللي يبي، وصارت فوضى، فاللسان بصوب والعين ما تدري من بيدخلك جهنم، كلهم بيدخلوك جهنم، بديش جهنم من لسانك ولا من عينك ولا من فرجك ولا من بطنك ولا من يدك، كلهم بيدخلونك لأن فلتت. لكن إذا قوي الإيمان وقوي القلب يضبطهم كلهم كلهم يدخلونك الجنة، ما تدري من أي باب تدخل، تدخل من باب الريان ولا تدخل من باب بر الوالدين ولا تدخل من باب الصدقة ولا تدخل من باب الجهاد، كلها بتدخلك الجنة لأن كلها منضبطة، لأنك أنت ضبطتها. فالملك فالملك أو القلب كان يقظا وحيا، استطاع أن يتصرف بهذا الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم. هذه بعض المفاهيم في الإيمان. باشر عندنا موضوع شوي أصعب، وهو يتعلق بهدم الإيمان. هدم الإيمان يتعلق فيه المعاصي، واحد الفسق، اثنين طبعا المعاصي صغار وكبائر، والفسق النفاق، الردة، الكبائر الشرك. هذه باشر كلها تفعل ما تفعل في موضوع الإيمان. بعدها عندنا ننتقل بعد هذا نتكلم عن موضوع الكفر، وكفر المعين وغير المعين، وموانع الكفر التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. وبعدين نتكلم عن نواقض هذا الإيمان، نواقض قولية، يعني نواقض ينتقض فيها إيمان الإنسان بأقواله، نحط أمثلة، نواقض فعلية تتعلق بأفعال الإنسان وجوارح، نحط عليها أمثلة، نواقض قلبية تتعلق بقلبه، نحط عليها أمثلة. بعدين نقلبها مرة ثانية نأتيها بشكل آخر، نواقض الإيمان المتعلقة بتوحيد الربوبية، نواقض الإيمان المتعلقة بتوحيد الألوهية، نواقض الإيمان المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات، نواقض الإيمان المتعلقة بعموم أعمال الدين. شوف ايش كثرها، عد لها عد، هذه كلها تهدم الإيمان، تدمر الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.